قال رحمه الله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أبو اليمان الحكم بن نافع، وكان لا يأذن لأحد من أهل الأهواء أن يحضر حلقته ويحرج عليهم بالانصراف من مجلسه، ولا يأذن لأحد منهم أن يحضر، وهذا لا شك أنه جيد، فإن اختلاط أهل الأهواء بطلابه يضرهم، واختلاط أهل الأهواء بأهل الحق وأهل الخير فعندهم ما عندهم من الشبه ومن التلبيس الذي ربما يحصل به ضرر على بعض الحاضرين والجالسين المحبين للخير، فلذلك ينبغي البعد عنهم، وينبغي إبعادهم عن أهل الخير وعن أهل المنهج الصافي وعن أهل السنة. وهذه من دعوة ابن يمان إلى التميز وعدم الرضا بهذا الخلط والخبط، وأن يحضر أهل الأهواء مجالس هذا الإمام رحمه الله تعالى فيضر طلابه لو أذن لهم، وهذا ليس من النصح إلا إذا جاء أحدهم وليس له معنى، يريد أن يجلس ويريد أن ينظر لعله يريد أن يتوب ويأخذ هذا الخير، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما أن يكون فيها من يكون من أهل الأهواء وكثرة أهل الأهواء في الحلقة الواحدة مع أهل الحق وأهل السنة، هذا يضر، كما هو الحاصل في بعض البلدان، تجد الحلقة الواحدة فيها عدد كبير خليط، السلفيون والحزبيون والتكفيريون ربما وأصحاب المناهج الفاسدة كلهم في حلقة واحدة يجتمعون، وبعضهم ربما يعسر عليه أن يقول لأهل الأهواء قوموا فانصرفوا من مجلسي، فيحتاج إلى مداراة، وهكذا ربما يقلب عليه الأمور فيصبر. وأما من كان بإمكانه أن يقول لهم لا تحضروا عندنا فهذا هو الذي ينبغي، أن لا يحضر أهل الأهواء عند أهل السنة، وتبقى دور حديث أهل السنة كاسمها صافية من أهل الأهواء من غير خليط، كما هو الحال في اليمن الآن، وأنهم لا يأذنون لأحد أن يأتيهم من قبل أهل الأهواء، فلا بد أن يكون مزكى من أهل السنة، ويكون بعيدا عن المناهج الفاسدة والأفكار المنحرفة. لذلك سلموا أهل السنة من كثير من الشرور التي حصلت في بعض البلدان بسبب الخليط، وحصلت في بعض الناس أيضا وفي طلاب بعض الشيوخ بسبب الخليط، حصل ما حصل، فيحضر كل من يحضر ويجلس بجانب السلفي ويشوش عليه ويلبس عليه ويضع الشبه ويقوم، واليوم الثاني بالمثل، وإذا نفس هذا الطالب على شيخه وارمة، وإذا بالطالب في شيخه من نفسه ما فيه، وقد درس عنده سنوات لأنه جاء ودخل عليهم من ليس منهم فلبس على الطلاب، وإذا بهذا ينفر من الشيخ، وهذا أيضا كذلك يزهد بعلم الشيخ، وهم ليسوا بالسهل، عقارب يدسون ما تعلمون، ويبرز منهم ذلك السام، فهم يدسون جسادهم إلا ذلك السام، فإذا وجدوا فرصة لسعوا به. سلم أهل السنة، فلله در شيخنا رحمه الله غفر الله له، سعى في التمييز وهو باب مهم ونجح فيه، وسار أهل السنة على هذا، والذين لم يسيروا على هذا كأصحاب معبر حصل لهم ضرر، فعندهم كثرة من الإخوان المسلمين ومن أصحاب الجمعيات من أيام الشيخ رحمه الله تعالى، تجد التميع فيهم وتجد التساهل فيهم، كثير منهم ما معه إلا الشال الكبير ذاك الأخضر، ومعه العمامة المبرومة الطيبة، ومنهجه فاسد وخلخل، لأن الشيخ ما اعتنى بهذا، الشيخ دارهم ما اعتنى بالتمييز، وكان الفرق والتمييز يظهر على طلاب الشيخ رحمه الله وعلى طلاب معبر. سلك هذا المسلك الشيخ يحيى حفظه الله، وسلم الدماج من أهل الأهواء ولم تسلم معبر، من أهل الأهواء، ولا زالت معبر على هذا المنوال، يكثر فيها الحزبيون، لذلك تجد طلابهم مساكين بسبب شيوخهم الذين يريدون المنهج السلفي، حصل لهم من الضعف بسبب عدم التمييز. فكان أبو اليمان شديدا في هذا الباب بالحق، أن لا يحضر مجلسه أهل الأهواء، هذا منهج سلفي، حرج عليكم بالله أن لا يحضر مجلسي أحد منهم، يقوم من كان من أهل الهوى يقوم من مجلسي. ولكن إذا كان المسجد عاما والدرس عام، ما ينبغي أن يقول الشخص هذا، والناس صلي تأتي من هنا ومن هنا، وليس الدار مستقلة له ومسجد مستقلة لا يحضر إلا طلاب العلم. وأما ما كانت من المساجد المختلطة التي يحضرها الناس يصلون فيها، ما ينبغي أن يقول من كان كذا يقوم، فهذا يشوه نفسه ربما ويشوه دعوته ويجعل أعداء لهم سبيل عليه. فما كل أحد يفهم هذا الكلام الذي تسمعه من أبي اليمان. فالدور الصافية لا بأس، وأما المساجد التي ارتادها الناس يصلون فيها جميعا فلا يقول مثل هذا الكلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب تفضل بن أبي حمزة، أحسنت، ما اسم أبي حمزة؟ دينار. ما كنيته؟ أبو بشر، شعيب بن دينار أبو بشر. عن الزهري محمد بن مسلم، كنيته أبو بكر، أحسنتم. قال حدثني سالم بن عبد الله، نعم أبو عمر وقيل أبو عبد الله، من أجل، سالم أم نافع؟ سالم أجل نسبا ولا شك، ونافع مع سالم في الرواية والحديث مختلف فيهما، والإمام أحمد في بعض الروايات توقف ولم يقدم أحدهما عن الآخر، في بعضها يشير إلى تقديم نافع من حيث الضبط في عبد الله بن عمر، يقدم نافع، وكلاهما جنين في عبد الله بن عمر، سالم الولد ونافع أيضا، لذلك تجد أحمد يتردد وربما توقف في هذا، وهذا يستفاد منه عند الاختلاف، فأي الروايتين تقدم إذا اختلف نافع وسالم في عبد الله، فأي الروايتين تقدم، فيستفاد هنا، فإن قلنا بأن نافع مقدم وأجل في عبد الله وقد تقدم روايته، وإن قلنا العكس فكما سمعت. قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر، ما عندك؟ أبو عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن ولد أمير المؤمنين، من هو أشبه أولاد عمر به؟ عبد الله، من هو أشبه أولاد عبد الله به؟ سالم، أحسنتم، عبد الله يشبه أباه جدا، وعلى هديه ودله وسمته، وعلى ورعه وعلى دينه وصلاحه، وعلى تحريه للحق، رضي الله تعالى عنهم أجمعين أصحاب رسول الله. قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وسيأتي الكلام على المسألة التي أراد بيانها البخاري بهذا الباب وما ذكر من الأحاديث تحته، فإنه ذكر 5 أحاديث تحت هذا الباب وهي ظاهرها الاختلاف كما ترى، وسيأتي كلام العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، من يجب عليه الغسل أو على القول من يستحب له الغسل يوم الجمعة، فإنه ذكر بعض الأحاديث مطلقة وذكر بعضها مقيدة، وسترى هذا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، اتفضل، ابن قعنب، كنيته أبو عبد الرحمن، أحسنت، ونسبته، نسبته طيب، بصري، نعم. قال عن مالك، لا ما هو عند الجانب، تفضل، بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، من يحفظ تلك الأبيات عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا قالوا هكذا قال مالك. تعال من هنا لكن بسم الله الرحمن الرحيم. قال منذر ابن سعيد البلوطي الأندلسي رحمه الله: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا هكذا قال، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قد قال الله فقولهم، فإن قلت قال الله فإن قلت قال الله قال فإن قلت قال الله وإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، فإن قلت قد قال الرسول فقولهم، أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. أبيات جميلة في ذم التقليد وما يعاني به أمثال المنذر من أولئك المتمذهبة المتعصبة المقلدة المقدمين لقول الأئمة على قول رسول الله وعلى قول الله سبحانه وتعالى تعصبا، هذا تعصب حرام وهذا تعصب مقيت. عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا قالوا هكذا قال مالك، وإن عدت قالوا قال أشهب، وإن عدت قالوا قال أشهب، وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، ومن لم يقل أو إن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، وإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، وإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله أنت قرن مماحك، كيف قرن مماحك؟ هذا هو الصواب، أن باب الاستدلال يكون بالآية والحديث، وأن ما تقام عليه المسائل والأحكام يكون بكلام الله وكلام رسوله لا بكلام مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام جليل، ويستأنس بفتواه ويستأنس بما يقول رحمه الله تعالى، لكن إن خالف الدليل فالدليل مقدم على غيره. ابتليت الأمة بالمذهبية والحزبية، ابتليت الأمة بالمذهبية والحزبية، بالمذهبية فيما كان قبل ولا زال، وبالحزبية فيما تأخر من الأزمنة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وسلم الله من سلم من أهل السنة، ويأتي مخذول من المخاذيل. وأن شيخ الإسلام رحمه الله قد مزج وخلط بين المذهب الظاهري والمذهب السلفي، وهذا ترتب عليه خروج عن المذاهب، وصارت هناك فتوى أو صارت هناك فوضى في الفتوى، نعوذ بالله من الخذيلة، أن شيخ الإسلام سبب فوضى في الفتوى ورتب على ما ذهب أو رتب على ما قاله، جمع بين المذهبين الخروج عن المذاهب، فالمذاهب ليست ملزمة، والمذاهب ليست أيضا كذلك من عند الله سبحانه وتعالى حتى تكون ملزمة. هذا الرجل خذل، والله خذل جدا، وما أصاب. وقد ذكر في بعض كلامه أنه أرسله عبد الله الأهدل وأحمد المعلم، فإذا اتضح الأمر وظهر الحمد لله الغطاء، وأن الذين أرسلوه قال أرسلني المشايخ إلى حضرموت إلى هنا، أنني أسعى في الجمع بين من أستطيع أن أجمع بينهم، ومن علمت أنه يقبل الفكرة زرته إلى مكانه، من علمت أنه يقبل أنه نجتمع سأزوره، قال أو زرته إلى مكانه سأزوره إلى مكانه، ما في أحد يقبل هذه الفكرة. محمد المعلم ممجوج، والأهدل كذلك أيضا، قد غسلنا أيدينا منهم وقد أرسلوا إلينا قبلك، أرسلوا الأهدل من جهات تلك إلى أهل السنة في حضرموت، وما نجح ولله الحمد لا في الحامي ولا في الديس ولا في الجهات الشرقية هذه إلى المهرة، ونجح في الشحر ونجح في الغيل، وأما المكلف لم ينجح فيها ولا الحامي ولا الديس، وأنت ذاهب إلى الجهات تلك، فكان نجاحه في الشحر وهكذا أيضا في الغيل، فيعتبر ما حقق لهم المقصود، وإلا أتوا به ونفخه أولئك سلمان وسفر يمدحون فيه وينقلون التزكيات عنهم، وجاء بالقراءات وعلى أنه قارئ، والتف حوله من التف ممن يعتني بالقراءة ولا يعتني بالمنهج ولا يعتني بسداد الخير أو بسداد المنهج، ما لهم عناية أصحاب الشحر بهذا الباب. فلذلك كل من جاء خطفهم، كل من جاء خطف أصحاب الشحر، فلم يبق لنا إلا النزر اليسير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله العافية، ما عندهم عناية ولا تمييز، فلا تكاد تجد إلا مسجد واحد لأهل السنة في الشحر، كل المساجد معهم. واللهم سلم سلم. قال رحمه الله: عن مالك عن صفوان بن سليم. نعم أحسنت، صفوان بن سليم أبو عبد الله، وقيل أبو محمد الهلالي، لكن هنا لا، أبو عبد الله، نعم كما قلت المدني، وقيل أبو الحارث. قال عن عطاء بن يسار، تفضل. نعم أبو محمد وله كنية أخرى أيضا، أبو عبد الله وأبو يسار. طيب أحسنت. عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك، وله نظراء في الاسم يشاركونه في اسمه وفي اسم أبيه. هناك من يشارك في هذا الاسم سعد بن مالك، عند من؟ نعم سعد بن أبي وقاص، أحسنت. نعم أحسنت، من إنسان الساعدي، ثلاثة من يسمى بسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك بن سهل وسعد أبو سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كل هذه الأحاديث أو جلها قد ذهب، يعني قد تقدم معنا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، الذي لم يسأل بعد أنت، نعم الفراهيدي، أحسنت، أبو عمرو البصري، وهو إمام حافظ ثقة، مسند العصر كما يقول بعضهم الفراهيدي هذا. قال: حدثنا وهيب، نعم ابن خالد، وتقدم معكم وتكرر أيضا كنيته أبو بكر، وهيب بن خالد بن عجلان أبو بكر الباهلي، وباهل قبيلة مذمومة عند أولئك من تقدم، وهذا لا يصلح، فإن هذا من نعرات الجاهلية، الطعن في الأنساب والأحساب. قال: حدثنا ابن طاووس، عبد الله بن طاووس، أحسنت، ابن كيسان أبو محمد اليماني، فهو أبناوي، طاووس والده أبناوي من أبناء فارس، والولد اسمه عبد الله بن طاووس بن كيسان، وكنيته أبو محمد، فإذا أبوه الذي سيأتي هو طاووس بن كيسان. قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه، عند من؟ فضل عبد الرحمن، نعم ابن كيسان كنيته أبو عبد الرحمن، أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، يوم الجمعة، فغدا لليهود بعد غد للنصارى، فسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هذه الرواية كالتفسير لما تقدم على قول بعض من غسل واغتسل، أي غسل رأسه، غسل من غسل واغتسل، فغسل رأسه واغتسل أيضا الجسد، فإن هذه الرواية من هذا الباب، فغسل الرأس لا بد منه في غسل الجمعة، فلا يجزئ غسل الجمعة دون غسل الرأس، فغسل الجمعة كغسل الجنابة تماما في صفته. وغسل الجنابة معلوم، يغتسل الشخص قبل ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة إن أحب التقديم أو أخر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وغسل الجنابة يزيد معه أنه يغسل مذاكره لعله علق بها شيء. قال: ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان ابن صالح عن مجاهد. نعم أحسنت، أبان بن صالح بن عمير القرشي أبو بكر، ومجاهد بن جبر إمام مشهور رحمه الله تعالى، مجاهد نار على علم كما يقال. فما كنية مجاهد رحمه الله تعالى؟ أبو الحجاج. أحسنت، مجاهد بن جبر أبو الحجاج مات ساجدا في مكة، أظنه عند البيت، مات وهو ساجد رحمه الله تعالى، رجل صالح. وهذه إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة، الموت حال السجود لله سبحانه وتعالى. عن طاووس عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وقد جاء في حديث أبي أو في حديث جابر التقييد: الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما، وهو يوم الجمعة، وهو يوم الجمعة. فهذا قيد للحديث المذكور عن أبي هريرة: غسل الجمعة واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما، وهو يوم الجمعة. فإذا هذا الإطلاق يحمل على هذا التقييد. وهذا الباب الذي ذكر تحته 5 أحاديث. أظن قد جاء الوقت، خلاص إن شاء الله غد إن شاء الله ما يتعلق مسائله. فكم حديثا قرأنا؟ 5 أحاديث. أحسنت، كلها تتعلق بما أراد بيانه رحمه الله في حكم غسل الجمعة، ومن يجب عليه غسل الجمعة، هل على الصبيان وعلى النساء غسل أم لا.